النقطة الأخيرة من هذا الحديث، المطر الغزير. يعني قبل أيام كنا نصلي استسقاء، وكنت يعني صليت العصر في بعض المساجد وقال راح نصلي بكرة استسقاء، ثم أن المطر الآن الناس يقولون حوالينا ولا علينا كما في الحديث النبوي الشريف. في هذه عبرة حتى لاحظها الناس من زمن، يعني حتى الشاعر قال عليك بإقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، ألم ترى أن الماء يسأم دائما ويطلب بالأيدي إن هو أمسك. في علاقتنا، في فضول الخلطة الذي نعيش فيه، فعلا الأمر مثل الماء مثل المطر، قال يعني إذا لا يقطع، انقطع احتجنا إليه فعل، لكن إن كثر كثر كثر هذا. حتى اليوم في مفهوم اللهو، في مفهوم الترويح عن النفس، يعني لا يعقل أن يكون اللهو والترويح عن النفس أصل في حياتك، شيء يفعل بشكل دائم، فساعة إذن سيؤدي ذلك إلى الملل ولن تستمتع بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الجارية دعهم أنه يوم عيد، يوم عيد يعني في يوم العيد بس هذا يفعل، يكون له لذة، يكون له طعمه، إنه يفعل يوم بالسنة دائما دائما دائما دائما، أمر متعب. اليوم حتى مثلا ما سبب السمنة في الجيل الحديث؟ تعرفون لماذا أنا أتكلم بهذا دائما؟ ما سبب السمنة في الجيل الحديث؟ ترى الإعلام، هذا سبب رئيسي. يعني الإعلام دائما إعلانات إعلانات إعلانات، وجبات شكلها جميل، شيء تعبك. فالجيل عندنا ما الذي يحصل؟ يشعر دائما بالاحتياج، هو ما هو محتاج، يشعر بالاحتياج إلى هذا الأمر، وهم الاحتياج، يشعر أنه محتاج، أنه مضطر، وهو ليس محتاجا ولا مضطرا. فصار يدخل على جسمه أكثر من الحاجة، صار عنده خلل في تقدير الحاجة، نقول ما يعرف شبعته، نقول ما يعرف شبعته، يقول يأكل يأكل يأكل حد ما يعني خلاص. فظهرت السمنة في قدام محسنين استحيت منه، فظهرت السمنة في الناس. بس امشي من قبل عند هذا السمنة. ايضا في السياقات العاطفية اليوم، السلام عليكم. فتنة الحمد لله. في السياقات العاطفية تجد كل المسلسلات، كل الأفلام، كل الأغاني تتكلم عن العاطفة، عن الهجران، عن الحبيب، عن فصار هناك توهم خصوصا عند المراهقين والمراهقات اللي مشاعرهم ما تضبط بسهولة، خلينا نقول الشباب والشابات اليافعين واليافعات، صار عندهم توهم لفرط الحاجة لمثل هذه الأمور، وأنها أمور أصلا مقصودة لذاته. فصارت حتى مجرد ما تفتح لهم أي شيء، مواقع تواصل، مستشفيات، أي شيء تفتحه تجدهم اتخذوها دخلا وفرصة لتكوين علاقات عاطفية رأسا. وهذه العلاقات فيها عاد من الشر ومن الأذية النفسية ما الله به علي، كما يعني يقول بعض الناس، الناس عندها جفاف عاطفي. فعلا أنا والله رأيت الأمر في تويتر وفي الفيسبوك وفي كذا، يعني تجد بعض الرجال أو بعضهم واضح أنه كذاب، واضح أنه الكلام مجرد أن يكون بعضهم شكله حسنا، بعضهم يعني يتظاهر بالأسلوب الجيد، وكلامه كلام فاضي. وتجد عندهم في التعليقات تعليقات عن النساء، من النساء، يعني مع الأسف مواقع التواصل لم تكشف لنا عورات أجساد فقط، بل كشفت لنا عورات عقول، في عقول هي فعلا عورة. ينبغي أن تستر. هذا من إيش؟ هذا من هذا الضخ والتوهم، هذه الزيادة اللي صارت مثل الأمطار الغزيرة اللي تحدث آثار مؤذية في النفس. هناك فطرة في حاجة مثلا للطعام لكي تشبع، لكي تأكل، لكي تنمو. هناك حاجة لمثل هذا الميل العاطفي للجنس الآخر للبقاء، والبقاء هذا ليس مقصودا لذاته أيضا. هناك حاجة، لكن هذه الحاجة حين نزيد في طلبها، نزيد في طلبها، نزيد في طلبها، نزيد في سقيها، في سقيها، في سقيها، يتحول الأمر إلى، تذهب هذه الفطرة إلى جهة أخرى، تتحول إلى حالة مرضية فتاكة جدا. ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور.